بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للأول من شهر صفر عام 1400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس الثاني بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. قلنا إن هذا الكتاب يتحدث عن مسائل التوحيد، عن قضية التوحيد التي ليست هي قضية الإنسان وحده فقط، بل قضية الكون كله، فإن الله عز وجل ما خلق الكون كله إلا لأجل هذه القضية التي هي قضية التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالكون مخلوق من أجل الجن والإنس، والإنس والجن خلقوا من أجل عبادة الله عز وجل. والتوحيد ليس كما يظنه بعض الناس قضايا نظرية أو مسائل علمية فقط، بل التوحيد يشتمل الجانبين: قضايا علمية في القلوب، وقضايا عملية في واقع الحياة. فلا ينبغي أن يكون في قلب الإنسان إلا الله، ولا ينبغي أن يكون في حياته وحركته إلا الله. الله عز وجل حاكم على القلوب وحاكم على الحياة، وبعض المسلمين يظن أن قضايا الدين خاصة بالقلوب، حتى إن بعضهم إذا عوتب في بعض المعاصي يقول: التقوى هاهنا. نعم، نحن نقول كذلك: التقوى هاهنا، أي في القلب، لكن التقوى لها علامات ولها ثمرات ولها دلالات لا تنفك عنها. فإذا كان في القلب تقوى، كان في حياته وعلى جوارحه تقوى، وإذا كان القلب ليس فيه تقوى فإن الجوارح لا يكون فيها تقوى. وقد جاء في الحديث الشريف الربط بين الجوارح والقلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن فساد الجسد دلالة على فساد القلب، لكن الإنسان أحيانا يغالط نفسه ويظن أنه يغالط الناس. لا، أنت تغالط نفسك وتخدع نفسك إذا اعتقدت أن القلب وحده يكفي لصلاح الإنسان. لو كان ما في القلب يكفي ما أنزل الله عز وجل تشريعات وما أمر بأوامر تتعلق بالجوارح، لكن الدين يشمل حياة الإنسان كلها: قلبه ولسانه وعقله وجوارحه ومعاملاته وعلاقاته، يحيط بالإنسان من كل جانب. كما أن السماء تحيط بالأرض من كل جانب، كذلك الدين يحيط بالإنسان من كل جانب. والذي يريد أن يعبد الله على هواه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد، ليس هذا هو مفهوم الدين أو مفهوم التوحيد في حياة المسلم، بل المسلم يأخذ الدين كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال العلماء، أي ادخلوا في الإسلام من كل جوانبكم، لا تتركوا جانبا من جوانب حياتكم خارج الإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. المسلم مطالب بأن يعيش في داخل الإسلام، في داخل الدين. والإسلام متميز عن بقية الديانات السابقة. الإسلام يأخذ الإنسان من كل جوانبه، لأن الإنسان هو خلق الله ولا يصلحه إلا أمر الله، وما جعله الله من تشريع لا يستطيع البشر أن يضع تشريعات لإصلاح الإنسان، لا في جانب الأخلاق ولا في جانب الاجتماع ولا في جانب الاقتصاد ولا في جانب السياسة، ليس هناك جانب يستطيع الإنسان أن يضع للإنسان نظاما يكون نظاما صحيحا. وهذا باعترافهم هم الكفار أنفسهم، رغم التقدم العلمي أو التقدم المادي، يعترفون أنهم لا يستطيعون أن يضعوا للإنسان ما يصلحه. وكتاب مشهور ألف قبل 50 عام لطبيب فرنسي اسمه أليكسيس كاريل، عنوانه الإنسان ذلك المجهول. المجهول عند من؟ عندهم هم، مع أنهم شرحوا التشريح الكامل ودرسوا وظائف الأعضاء ودرسوا كيف يطرأ عليها الفساد وكيف تصلح وتقام جامعات متخصصة لعلاج أعضاء الإنسان، حتى إن العضو الواحد تقام له جامعات، العين أقيم لها جامعات تدرسها وكيف يحافظ عليها وكيف تعالج ويعني تركيبها وماذا يضرها وماذا يصلحها، ولا زالت علوم البشر قاصرة عن الإحاطة بحقائق العين. فهم درسوا وظائف الأعضاء وأعمال الأعضاء وشرحوا الإنسان تشريحا كاملا، ووضعوا لكل جزئية في الإنسان اسما، حتى الخلية الدقيقة التي لا ترى إلا بالمجهر درسوها دراسة كاملة. الإنسان فيه بلايين الخلايا، يعني لا حصر لما فيه من خلايا. درسوا أن الخلية الواحدة لها نظام عجيب، لأن الطعام إذا أكلناه يتحول إلى هذه الخلية. كيف يصل إلى هذه الخلية؟ الإنسان العادي لا يدرك. الطعام يتحول إلى مواد عصارات دقيقة تصل إلى كل خلية، وكل خلية لها باب، كل خلية لها باب. فإذا جاءت مثلا السكريات لتدخل إلى هذه الخلية، فإذا كانت السكريات غير محللة الخلية تقفل الباب أمام السكريات. كيف تعرف؟ الله الذي خلقها، الله الذي دبرها عز وجل. فهم درسوا الإنسان من حيث التشريح، لكن من حيث الإنسان كإنسان له أهداف وله آمال وله تطلعات وله يحتاج إلى ضوابط وإلى إصلاح، هم يعترفون أنهم لا يستطيعون أن يضعوا للإنسان نظاما. حتى قال هذا الطبيب في هذا الكتاب: إذا أردتم أن تضعوا للإنسان نظاما فاخلقوا الإنسان، يعني التعجيز، لا يستطيعون أن يخلقوا الإنسان. فهذا الإنسان لا يصلحه إلا نظام الذي خلقه، والله قد تكفل عز وجل بأن أنزل لنا نظاما يحيط بحياتنا كلها، فنوحد الله لا نشرك به، لا نجعل نظاما من عند الناس ونظاما من عند الله. هذا شرك، ليس الشرك خاصا بأعمال القلوب، بل حتى في حياة المجتمع وحركة المجتمع وحركة الفرد وحركة الأسرة، ينبغي أن تعيش كلها في داخل نظام الإسلام. هذا هو التوحيد، لا كما يظن بعض الناس أن التوحيد في القلب وأن الأعمال الخارجية لا علاقة لها بالتوحيد، لا. ولهذا نرى في الأحاديث التي وردت في بيان حكم شهادة أن لا إله إلا الله أنها تسمى بالتوحيد، ولا إله إلا الله تتعلق بالعمل بالعبادة. فقد جاء في الحديث حديث معاذ: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، في حركتهم في أعمالهم في معاملاتهم في أخلاقهم في سلوكهم، لأن توحيد القلب ليس هو المطلوب فقط، نعم، توحيد القلب أساس، فإذا صفى القلب صفت الجوارح كما قلنا في الحديث السابق، إذا صلح القلب صلحت الجوارح، ولهذا يستدل على صلاح القلب بصلاح الجوارح. لا يمكن أن يكون القلب فاسدا وتكون الجوارح صالحة، وإن تظاهر الإنسان بالصلاح فترة ما تنكشف، فصلاح القلب مطلوب. فتوحيد القلب أساس وتوحيد الجوارح تبع، لكنها كلها في تعريف الإسلام تدخل في تعريف الإيمان، والإيمان هو التوحيد. الإيمان يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، ولهذا يقسم الإيمان إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، أو إلى قسمين بحسب مراد المقسم: توحيد القصد، توحيد المعرفة والإثبات أي الداخلية في القلب، وتوحيد القصد والطلب أي توحيد الحركة، توحيد العمل. فهذه تسمى دين، والإيمان يسمى دين. فالإيمان والتوحيد والدين والإسلام كلها سواء إذا وردت في سياق في أماكن مفردة، لكن يختلف العلماء إذا ورد الإسلام مع الإيمان في سياق واحد هل كلاهما لمعنى واحد؟ لا. إذا ورد المسكين والفقير في سياق واحد هل كلاهما بمعنى واحد؟ لا. لكن إذا افترقا اجتمعا، يعني إذا جاء الاسم وحده شمل الآخر، لكن إذا جاء الإسلام والإيمان في حديث واحد وفي سياق واحد دل كل منهما على معنى، على جزء من الدين. لكن إذا أطلق الإيمان يراد به الدين كله، إذا أطلق الإسلام يراد به الدين كله، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يشمل كل الدين. فإذا التوحيد يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، والشرك كذلك يضاد هذه الأعمال، يدخل في عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فالسجود عمل جوارح شرك، والقسم بغير الله أو الدعاء غير الله باللسان شرك خاص باللفظ. وكذلك في القلب، إذا اعتقد أن هناك من ينفعه دون الله شرك القلوب. فالشرك يضاد كل جزء من أجزاء الدين. إذن التوحيد ليس خاصا بالقلب، التوحيد يشمل حياة الإنسان كلها، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. العبادة تشمل كل حركة الإنسان، كما قال ابن القيم رحمه الله: العبادة لها ثلاثة جوانب: كمال الخضوع مع كمال الذل وكمال الطاعة، كمال الخضوع الذي هو الذل، وكمال الطاعة وكمال الحب، أن تكون كلها لله. فإذا صرفتها هذه كلها لله كنت عابدا لله، وإذا صرفتها لغير الله كنت عابدا لمن تصرفها إليه. فإذا أطعت إنسان في معصية الله لكنك مكروه لا تسمى عابدا، لكن لو أطعته وخضعت له بقلبك محبا له وأنت تقوم بالمعصية التي أمرك بها فأنت قد عبدته. قد جاء في الحديث: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. تعس لأنه قال: إذا أعطي رضي وإذا لم يعط سخط، يعني رضاه وسخطه وحبه وكرهه وولاؤه وبراءه معلق بالمال، فمن أعطاه المال يحبه ومن لم يعطه يسخط عليه. فهذا أصبح نوعا من أنواع العبادة. إذن التوحيد يشمل حياة الإنسان كلها، والمسلم مطالب فردا وأسرة ومجتمعا أن يدخل في التوحيد كله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني لا يبقى منكم شيء خارج الدين. فواقع المسلمين اليوم كثير منهم خارج الدين، وكثير منهم يريد أن يجمع بين دين الله ودين البشر، وهذا هو الشرك، سواء كان في أعمال القلوب أو أعمال الجوارح أو أعمال اللسان. ما لم يوحد الأمة، توحد الأمة الله عز وجل في قلبها وفي سلوكها وفي أخلاقها وفي معاملاتها، يبقى في حياتها خلل. ويبقى عندها شرك تعاقب عليه أو تستحق العقاب عليه، إن شاء الله غفر لها وإن شاء عذبها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكذلك قال: إنهم أهل الحديث عبد الله بن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم. وقال ابن المديني في رواية: هم العرب. واستدل برواية: من روى هم أهل الغرب. وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. قلت: ولا تعارض بين القولين، إذ يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف الحديث ولا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يكون منصورا على الحق إلا من عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحديث من العرب وغيرهم. فإن قيل: فلما خصصه بالعرب؟ قيل: المراد التمثيل للحصر، أي أن العرب إن استقاموا على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم الطائفة المنصورة حال استقامتهم. نعم، هذا الحديث من معجزات النبوة، فإن هذا إخبار أن هذا الدين سيبقى إلى قيام الساعة، لكن بقاءه قد لا يكون في جميع المسلمين، إنما يكون أحيانا في وجود طائفة، هذه الطائفة تستمر منصورة أو على الحق ظاهرة إلى أن تقوم الساعة. وقد جاءت الأحاديث بعدة ألفاظ. حديث يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله، لم يقل منصورة. وطائفة تقول، وحديث يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، ولفظ يقول: لا تزال طائفة من أمتي منصورة أو على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله. هذه ألفاظ حتما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدا منها، لكن الرواه أحيانا يريدون الألفاظ أو المعاني بألفاظهم فيتصرفون فيها، لكن المعنى أنها ستبقى طائفة. هل الطائفة تبقى تقاتل؟ لا، وإن كان اللفظ قال تقاتل، لأن اللفظ قلنا ليس مؤكدا أن اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتال، إنما ذكر أن هناك طائفة تبقى على الحق لا يضرها من خذلها أو خالفها حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة من هي؟ كل جماعة وكل أمة وكل طائفة تزعم أنها هي المراد. وهنا ذكر علماء الحديث أن المراد بهم أهل الحديث، لكن في الحقيقة ليس هذا يعني أمرا متفقا عليه بين العلماء، بل البخاري الذي ذكر عنه هنا أنه أهل الحديث ذكر في صحيحه غير هذا. قال رحمه الله: باب لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وهم أهل العلم. إذن من هم الذين عند البخاري يكونون منصورين؟ أهل العلم. العلم يشمل الحديث والتفسير والفقه، فإن الأمة فيها محدثون وفيها فقهاء وفيها مفسرون وفيها مؤرخون وفيها حكام، فليس النصر خاصا أو ظهور الحق خاصة بطائفة واحدة. لكن هنا الشاعر رحمه الله يقول أن المراد والله أعلم ممن قال بأنهم أهل الحديث أي من كان على من أقام دينه على الحديث، لأن هناك طوائف قد تركت الحديث وردت الحديث، بل قامت جماعات وكثير منها قد يعني اندثر ولا زال بعضها قائم، يسموا أنفسهم بأهل القرآن أو القرآنيين ورفضوا الحديث. هؤلاء ضالون، لأن القرآن لا يفسر إلا بالحديث، فالقرآن والحديث كلاهما متلازمان وكلاهما وحيان من الله عز وجل، لكن القرآن وحي بلفظه متعبد بتلاوته، والحديث وحي من الله بمعناه ولفظه من نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا القرآن والحديث كلاهما متلازمان، والمراد بتفسيره أنه أهل الحديث أي من كان على منهجهم، وإلا فإن هناك في الأمة أعلام وفقهاء ليس محدثين، بل الشافعي رحمه الله ينسب إلى أهل الفقه ولا ينسب إلى أهل الحديث، أبو حنيفة ينسب إلى الفقه ولا ينسب إلى الحديث، وكذلك ابن القيم رحمه الله ليس محدثا وإنما كان فقيها وإن كان يعني يجيد الحديث. فقضية كذلك ابن كثير رحمه الله مفسرا ومؤرخا ومحدثا، فليس المراد أهل الحديث التخصصي فقط، إنما المراد بهم المنهج، أي منهج أهل الحديث. ما هو منهج أهل الحديث؟ الاعتماد على الحديث في فهم هذا الدين، فمن كان منهجه على هذا المنهج فنرجو أن يكون هو من الطائفة المنصورة إن شاء الله. أما الذي يقيم عقيدته أو دينه على علم الكلام أو على الفلسفة وعلم المنطق، وكلاهما علمان وثنيان جاهليان، هذا وإن كان صالحا فإنه ليس من الطائفة المنصورة، إن هذا الدين قرآن وسنة، والمراد بالنصر والظهور أي أن تبقى هذه الطائفة تحمل الأصول تنقلها للأجيال القادمة. القرآن والسنة متلازمان، وهذا الحديث لهم النصيب الأوفر من المحافظة على الدين القرآن والسنة ونقلهما والاعتماد عليهما. هذا هو المراد، يعني أهل الحديث منهجا لا تخصصا، فقد يكون إنسان محدثا وربما لا يجيد الفهم، لكن منهج أهل الحديث منهج مشترك في الأمة. فيقول رحمه الله الشارح يعني يفضل أو يرى أنه لا تعارض بين القولين، أي بين قول من قال أهل الحديث وقول ابن المديني أنهم أهل الغرب. أهل الغرب ورد حديث لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أهل الغرب، الغرب في اللغة يطلق على الجلد الذي يصنع من الجلود لنزف الماء أو إخراج الماء أو سقي الماء من الآبار، يسمى غرب، وهذا في مسلم. فهذا التفسير فسرهم بأنهم أهل العرب، بأنهم العرب، لكن الغرب هل هو خاص بالعرب؟ لا، كل العالم إنما يستقي الماء بالغرب بالجلود التي تذبغ وتصنع منها يعني الدلاء ثم يطلع الماء. فاللفظ ربما يكون فيه شيء من التحريف في اللفظ، لكن الأحاديث بعمومها تتكلم عن طائفة لم تذكر أنها عرب ولا أنها عجم. هذه الطائفة يدخل فيها العرب يدخل فيها العجم، لأن الدين ليس خاصا بالعرب، لكن بقاء أو وجود أناس من العرب مستقيمين على الدين مما يدل عليه الحديث سيبقى في العرب، وإن حدث في العجم انحراف أو ضلال لكن سيبقى في العرب طائفة، وسيبقى كذلك في العجم طائفة. والدارس للتاريخ يرى أن هذا الدين انتصر على أيدي العجم وعلى أيدي العرب، ليس خاصا بالعرب، بل العلم أكثره عندما نقرأ التاريخ نجد أكثر العلماء ليسوا من العرب حتى في علم العربية. هذا سيبويه وهو أستاذ العربية مدرسة البصرية ليس عربيا بل فارسي، البخاري ليس عربيا، فأعلام في الأمة ليسوا عربا. فهذا التفسير ربما يحتاج إلى نظر، وإلا فإن الدين ليس خاصا بالعرب بل هو عام للعرب والعجم، والطائفة المنصورة ستبقى في العرب وفي العجم وليس كما سيأتي أنها خاصة بمنطقة معينة. نعم. قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا أجمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. وجه الاستشهاد بالحديث على هذه المسألة أن الإجماع حجة. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعد بوجود طائفة على الحق، فإذا أجمعت الأمة على مسألة واتفقت عليها الطائفة ستكون ضمن هؤلاء المجمعين، فدل على أن الإجماع حق. وهذا يعني استنباط يعني جميل ويعني جليل في هذا الموضوع. نعم. وقال المصنف: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. كذلك هذه بشارة باستمرار الحق وعدم انقطاعه. أما الأديان الماضية فقد حدث فيها الانقطاع والاختفاء والضلال، بل التوراة التي لليهود ضاعت مرتين، والإنجيل الذي جاء به عيسى ارتفع وليس له وجود. أما الأناجيل التي الآن بأيدي النصارى، هذه الأناجيل كتبها تلاميذ المسيح وليست هي الإنجيل الذي أنزله الله. أما إنجيل عيسى فقد اختفى وضاع. فهذا الحديث يدل على أن هذه الأمة ستبقى وسيستمر فيها طائفة على الحق، سواء كانت الأمة رجعت بكاملها أو لم ترجع، الحق سيستمر إلى قيام الساعة. نعم. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد بأمر الله ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم وأصله في مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة أن عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا تدعون الله بشيء إلا رده عليهم. لا يدعون، هنا فيه خطأ في الاتباع. لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فقال عقبة بن عامر لعبد الله: اعلم ما تقول. هنا يعني في نقص في الطباعة بعد قوله فرد إلا رده عليهم، فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلم: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال: هو أعلم وأما أنا. فمن قوله فقال عقبة إلى قوله ما تقول، هذه تمسح ويكتب بدلها هذه الفقرة: وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى الوعد ببقاء طائفة من الأمة الإسلامية على الحق حتى تأتي الساعة، والمسألة الثانية أن الساعة لا تقوم هناك أحد على الحق، بل لا تقوم إلا على الشرار من الناس. فهل بينهما تعارض؟ لا، لأنه في آخر الزمان عندما تظهر علامات الساعة بدأت الساعة، فإن الساعة تبدأ بعلاماتها، فإذا بدأت أعلام الساعة فتكون الساعة قد بدأت. من علامات الساعة أن الله يميت الصالحين ولا يبقى إلا الأشرار في آخر الزمن، فعندئذ تقوم عليهم الساعة. لكن هل هناك تعارض بين القولين؟ لا، ليس بينهما تعارض، فإن هذا أراد به استمرار الحق، وهذا أراد به أن الله يعني عز وجل يقبض الصالحين ولا يريهم يعني زلزلة الساعة في آخر الزمان. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وفي صحيحه أيضا: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام. وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، رواه أحمد. نعم، هذا الحديث يدل على أن إذا انتهى الناس من عبادة الله ولم يعد أحد يعرف الله، فإذا لماذا تبقى الحياة؟ ينتهي دور الحياة، لأن الله خلق الكون لعبادته، فإذا لم يبقى أحد يعبد الله ينتهي دور الكون، عندئذ تقام الساعة، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، يعني لا تبقى الحياة بعد أن ينتهي المقصد من خلق الإنسان، فإن الله خلق الإنسان لعبادته، فإذا لم يبقى أحد يقول الله الله هذا آخر ما يبقى من الدين، يعني لا يبقى ذكر حتى للخالق، عندئذ يكون وجود الكون يعني لم يعد فيه فائدة، فيقيم الله الساعة على ذلك الصنف. نعم. ويؤيده حديث عمران بن حصين مرفوعا: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. رواه أبو داود والحاكم. نحن قلنا أن الحديث جاء بعدة ألفاظ، أحاديث فيها ذكر القتال، وأحاديث فيها ذكر الظهور، وأحاديث فيها الاستقامة على الدين. ونحن قلنا إن الحديث إذا كان مصدره أو مورده واحد، يعني قيل في مناسبة واحدة، يكون أحد الألفاظ أولى من الآخر. فالقتال ليس شرطا أن يبقى من يقاتل، وقد مر على الأمة الإسلامية فترة لا يقاتل فيها أحد، وقد يقاتل فيها أشخاص لا يعرفون الدين بكامله، ربما يكونوا مشركين عندهم شركيات لكنهم يعني على الإسلام، فيقاتلون إما دفاعا عن أنفسهم وإما استردادا لحقوقهم المادية أو الدنيوية، لا يكون القتال على الإسلام. لكن قلنا الأحاديث التي فيها ذكر الاستقامة على الدين هذا هو الذي وقع والآن لا يعني موجود ولله الحمد في كثير من البلاد المسلمين وسيستمر إلى قيام الساعة. أما الظهور بحيث يكون يعني غالب، يعني كلمة ظهور ليس معناها بروز أو وضوح، إنما معناها يعني غلبة لغيرهم، ليس هذا شرطا، فقد يمر بالأمة الإسلامية ضعف وتكون الطائفة مقهورة، لكن استمرارها على الحق والمحافظة عليه وعد من الله سبحانه وتعالى، فبقاء الحق موجودا في الأمة الإسلامية هذا وعد من نبينا عليه الصلاة والسلام، ولن يختفي نور الدين أبدا، لكن يضعف في بعض الأماكن وعند بعض الطوائف ويحدث فيه خلل أو بدع في بعض الطوائف وفي بعض الأماكن، نعم، لكن تبقى طائفة على الحق المنصورة. قد يقول قائل: من هي الطائفة اليوم على الحق المنصورة؟ نحن قلنا أن من توفر فيه هذا الشرط فهو من الطائفة المنصورة، قد لا يكون يعني قد لا يتعارفون بينهم، ليس شرطا أن يكون هناك لهم وحدة ولهم نظام ولهم رئيس، لا، هذا ما هو مشروع، إنما يوجد طائفة أي أفراد يحملون هذا الدين وعلى المنهج الصحيح وعلى الحق الذي أراده الله، ولو كانوا متفرقين ولو كان مختلفين في التخصص، فيكون هذا فقيه وهذا محدث وهذا مؤرخ وهذا مربي وهذا تاجر وهذا زعيم وهذا، ليس شرط أن يكونوا كلهم على دراسة واحدة. وهذا ما ذكره البخاري رحمه الله أنهم أهل العلم، أي العلم الشرعي، والعلم الشرعي يقوم على الكتاب والسنة، لا يقوم على الفلسفة ولا يقوم على العلم الكلام ولا يقوم على المنطق. فالمراد أنه تبقى طائفة على الحق ولو كانوا متفرقين ولو لم يتعارفوا، لكن يوجدون في الأرض في كثير من بلاد المسلمين على هذا المنهج، وهذا لله الحمد موجود اليوم وفي الماضي وسيبقى إلى قيام الساعة. نعم. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه من الأحاديث حتى تأتيهم الساعة ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح، ذكره الحافظ وهو المعتمد، وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال: إنها تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة، كما روى الطبري من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: هم بالشام، وهذا قول أكثر الشارحين. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما إلى أن يقاتل الدجال، بل قد تكون في موضع آخر، لكن لا تخلو الأرض منها حتى يأتي أمر الله. هنا الحديث أنهم ببيت المقدس أو بالشام، هل المراد أن أول هذا الحديث لمعاذ ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه لكنه ذكره بدون سند يعني منقطع، وليس كل ما في البخاري صحيحا، لأنه رحمه الله بعض الأحاديث لا يصح عنده على شرطه فيذكر متنه فقط ولا يسنده، فمثل هذا ليس كله يكون صحيحا. فهذا الحديث أو هذا القول لمعاذ جاء تعقيبا على حديث معاوية الذي فيه بقاء الطائفة، فقد يكون أراد معاذ رضي الله عنه أنهم بالشام في تلك الفترة، لأن معاوية كان في الشام وكانت الطائفة التي تحكم المسلمين في الشام، ربما أراد معاذ رضي الله عنه أن يقول أنها اليوم توجد في الشام، لأن الجهاد كان ينطلق من الشام والإمامة والخلافة كانت في الشام في ذلك العصر، ليس شرطا أن يكون على مدار التاريخ في الشام. هذا كلام لم يرد في كلام النبوة، وهذا كلام غيب يعني لا يؤخذ فيه بالرأي ولا بالاستنباط، الاستنباط في الأحكام لا في الغيبيات، الغيبيات مدارها على النقل على الوحي، فإذا قال العالم أو قال الصحابي أو قال التابعي قولا يتعلق بالغيبيات ننظر هل هذا له دليل، فإن جاء دليل قبلناه وإن لم يأتي دليل لا نقبله، لأن هذا غيب والغيب لا يعرف إلا عن طريق الوحي، والصحابة والتابعون والعلماء لا يوحى إليهم، فلو قبلنا قول الصحابي أو قول التابعي أو قول العالم في الغيب في الغيبيات كأننا نعتقد أنه يوحى إليه، وهذا لا. قد يقول كيف معاذ يقول هذا، اجتهد رضي الله عنه، ومعاذ كلامه صحيح إذا أراد به، وهذا الذي نعتقد أنه أراد تلك الفترة، لأن معاذ كان في الشام وتوفي رحمه رضي الله عنه معاذ في عام 18 هجرية، لكن هذا القول قاله معاوية بعد 40، فربما أن الذي روى عن معاذ روى عنه في تلك الفترة أنهم بالشام، أما كون الطائفة في الشام واستبقى إلى قيام الساعة في الشام فهذا في الحقيقة ليس صحيحا، ولهذا الدارس للتاريخ يرى أن الشام مرت عليه أن أزمنة ليس فيه إلا الشرك، فكيف يقال في الشام؟ بل حتى الجزيرة هنا مر على فترات ليس فيها إلا الشرك، فلا ينبغي أن يقال هذه الطائفة في مكان كذا وكذا، لا، هذه الطائفة أفراد قد يكونون في الجزيرة وقد يكونون في الشام وقد يكونون في الهند وقد يكونون في أفريقيا بحسب وجودهم، إنما يبقى طائفة، لكن تحديد المكان ليس فيه شيء من كلام النبوة، وهذه قضايا غيب، هذا منهج أننا لا نأخذ الغيبيات إلا من الكتاب والسنة، ولهذا العلماء مختلفون في قول الصحابي إذا قال قولا ليس للرأي فيه يعني اجتهاد، إذا قال الصحابي قولا يعني ليس للرأي فيه يعني ليس هناك مجال للاجتهاد فيه يعني في الغيبيات، هل حكمه حكم الرفع أم لا؟ فهناك قولان، والتحقيق أنه ليس له حكم الرفع، وإن كان ابن حجر رحمه الله أيد هذا القول ودعمه، لكن قبله العلماء ابن الصلاح وكذلك ابن القيم له دراسة مستفيضة قال إذا كان الصحابي لم يجرؤ أن يقول قال رسول الله فكيف تقول الرسول ما لم يقل، فيبقى قوله في الغيبيات كقوله في الفروع اجتهاد، فإن كان ممن يأخذ العلم عن أهل الكتاب فنعتقد أنه أخذه من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب عندهم كلام في الماضي في الغيبيات القديمة يعني من كتبهم، وإن لم يكن ممن يأخذ من أهل الكتاب يكون قوله اجتهادا فهما له رضي الله عنه، فإذا كان هو لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نحن يعني نرفعه إلى رسول الله، وقد استفاض أو قد أفاض ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في دراسة هذه المسألة، وهذا هو التحقيق، وقول ابن الصلاح وكذلك شرحه النووي وابن جماعة وجماعة من العلماء، الحاكم له قولان، قول في المستدرك وقول في معرفة أهل الحديث في معرفة الحديث يعني في معرفة علوم الحديث، فقوله في هذا الكتاب أن الصحابي يعني قوله ليس له حكم الرفع إلا في بيان سبب نزول الآية، وأما في الغيبيات فليس له حكم الرفع، لكن في المستدرك قال قوله له حكم الرفع، لماذا؟ لأن المستدرك ألفه ليكثر من الأحاديث الصحيحة، يرد على من زعم أنه ليس عندنا في الإسلام إلا 4000 حديث صحيحة، فقال لا، عندنا حديث كثيرة، فأورد في كتاب المستدرك أكثر من 8000 حديث لا يعني يعترف له فيها إلا بالربع، يعني 1000 حديث أو بالثلث، ما يصل الثلث، يعني كلها أكثرها ضعيف وشاذ وموضوع، ولا يصل له إلا الثلث من هذا الكتاب. فإذا الصحابي إذا قال قولا يتعلق بقضايا الغيب ليس قولا ملزما، بل يكون قولا مثل قوله في الفقه، يعني له حكم الوقف على الصحابي. فإذا قول معاذ رضي الله عنه هذا أولا لم يعني في سنده، سنده ليس لم يذكره البخاري بالسند، وإنما ورد في كتب أخرى، وإن صح فإنه إنما أراد في وقته، أو أنه قول قاله اجتهادا رضي الله عنه، وليس هو مما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام. قلت وهذا هو الحق، فإنه ليس في الشام منذ أزمان أحد بهذه الصفات، بل ليس فيه إلا عباد القبور وأهل الفسق وأنواع الفواحش والمنكرات، ويمتنع أن يكونوا هم الطائفة المنصورة، ويمتنع أن يكونوا هم الطائفة المنصورة، وأيضا فهم منذ أزمان لا يقاتلون أحدا من أهل الكفر، وإنما بأسهم وقتالهم بينهم. وعلى هذا فقوله في الحديث هم ببيت المقدس، وقول معاذ هم بالشام، المراد أنهم يكونون فيه بعض الأزمان دون بعض، وكذلك الواقع، فدل على ما ذكرنا هنا. يعني انقدح في ذهن شيء آخر، وهو أن الدجال إذا خرج إنما يقابله الطائفة في الشام، جاءت الأحاديث، ربما والله أعلم أن الطائفة في آخر الزمان تكون في الشام، لأن المسيح عليه السلام ينزل في الشام ويصلي خلف إمام المسلمين في الشام، فربما والله أعلم أن معاذ أراد أنهم في آخر الزمان يكونون في الشام، ربما هذا والله أعلم، لأن الطائفة المنصورة تبقى وتستمر حتى يأتي الدجال وحتى يأتي عيسى بن مريم، فعيسى ينزل في دمشق ويصلي خلف إمام المسلمين في آخر الزمان، ربما والله أعلم أن معاذا أراد أن الطائفة تكون في آخر الزمان في الشام، فإن هذا يدل عليه ما جاء في الأحاديث الصحيحة والله أعلم. أما قوله هنا الشارح رحمه الله أن يعني ليس فيهم إلا الفسق والفجور، لعله في عصره، أما اليوم لله الحمد فيوجد في كل بلد من بلاد المسلمين فيها أفراد وأشخاص كثيرون يعني على الحق، لا تخلو اليوم بلد ولله الحمد ممن هو على منهج الحق في كل عام إسلامي، وإن كانوا أقلية، والحديث يدل على أن أقليتهم طائفة يعني من بين الطوائف، فإن الأمة اليوم طوائف واتجاهات وفرق وأحزاب وجماعات، والإنسان ينبغي له أن يحتاط لدينه، لا ينبغي له أن يقع في أمر أو في اتجاه لا يقوم على منهج الحق، لأن كل طائفة تدعي أنها على الحق، حتى أصحاب البدع لا توجد طائفة تعتقد أنها على الباطل، وإلا فكيف تدعي الإسلام وتناضل وتقاتل وتتحمل الأذى، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والصوفية، لا يوجد طائفة إلا وهي تعتقد أنها هم أهل الحق، لكن قلنا أهل الحق هو من يقوم مذهبه ومنهجه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح الذي لا يحدث البدع. أما الذي يبتدع فقد يكون ابتداعه خطأ في فهمه أو اجتهاده، ويكون ممن يقوم فهمه على الكتاب والسنة، يوجد بعض العلماء ممن يقع في الخطأ ومنهجه صحيح لأنه بشر، لكن هذا اجتهاده مغفور إن شاء الله ولو أخطأ، فقد جاء الحديث أن من اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، لكن إذا كان منهجه خطأ، هو خرج عن منهج المسلمين واستقدم واستورد منهجا آخر، فيكون أصلا هو اجتهاده باطل، لأن الاجتهاد في فهم النص لا اجتهاد في رد النص أو في تأويل النص أو في فهم النص بمناهج من خارج الإسلام، لا، الفلسفة منهج خارج الإسلام، المنطق منهج خارج الإسلام، وقد دخل المنطق في في في فن الأصول عند المسلمين، أصول الفقه وفي العقائد، ولا تكاد تجد كتابا من كتب المسلمين يخلو من هذه اللوثة الفلسفية إلا ما كان على منهج أهل السنة والجماعة. فإن كتب المتكلمين كلها بدون استثناء تقوم على علم المنطق ومتأثرة بمصطلحات الفلاسفة. حتى قال الغزالي، الغزالي توفي عام 505 هجرية، معروف ممن هو أدخل الفلسفة على أصول الفقه، وكذلك أدخل المنطق على العقائد، وإن كان جاء بعده الرازي وعمق ذلك أكثر، لكن البداية كانت من الغزالي. يقول الغزالي في كتاب أصول الفقه في المستصفى: كل من لم يعرف هذا الفن أو هذا العلم لا يوثق بعلومه. يعني حتى الصحابة لم يعرفوا المنطق الذي جاء به اليونان، بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ما ذكر المنطق وما أشار إليه، ولا يعني يستحق الذكر أصلا. فكيف يقال كل من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلومه؟ هذا من أخطر ما يقال في الدين، وقد أدخلوا المنطق على الدين وأصبح جزءا من علم الأصول ومن علم العقائد. وكل من ألف في من المتكلمين في مسألة الاعتقاد فإنه تأثر بهذه يعني العلوم. نعم. قوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة وهي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها باركة، ويتعدى بنفسه تارة، وبأداة على تارة، وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. هنا شرح قوله تبارك. تبارك هل هو اسم للمفاعلة زي مثلا تقاتل أو تصارع؟ لا، هذا اسم لا يطلق إلا على الله، مثل تعالى وتقدس. فتعالى وتبارك كلاهما سواء، فهي وصف لله عز وجل، لا يوصف الإنسان، لا يقال تبارك فلان، ما يقال فيه تبارك فلان، بل خاص بالله، إنما يقال بارك الله فيه، أو يعني تبارك ماله بمعنى كثر، لكن ليس صفة، إنما هو خبر يكون لوقوع البركة. أما لا يمجد الإنسان يقال تبارك أو تقدس، تقدس أو تعالى، هذه خاص بالله سبحانه وتعالى. هذا قال في الفعل يتعدى بنفسه: بارك الله، يعني بارك الله المال، أو بارك الله في المال، أو بارك الله على فلان. فيقال يتعدى بنفسه تارة، وبعلى تارة، وبفي تارة، وهكذا الأفعال تختلف في يعني طريقة مجيئها في السياقات، أحيانا تأتي بنفسها تتعدى بنفسها، وأحيانا تتعدى بأداة أخرى. نعم. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك، وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، وقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاءت تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. واعلم أن هذا الحديث بجملته مما عد من الأدلة على الشهادتين، فإن كل جملة منه وقعت كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم. هذا نهاية هذا الباب، وقد مر معنا قلنا الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله، وهي كلها إخبار عن المستقبل، وهذا من دلالات النبوة، فإن النبي الصادق إذا أخبر عن حوادث تقع كما أخبر. أما المتنبي الذي يزعم النبوة كما حدث لمسيلمة وحدث لغيره ممن تنبأ، فإنه يخبر بالأحداث وتقع على خلاف ما ذكر، لأنه ليس له صلة بالخالق عز وجل. أما النبي فإنه يتكلم بما أخبره الله به من الغيبيات، فأخبر عن فتح فارس والروم على الكنزين، قال أوتيت الكنزين الأحمر أو الأحمر والأبيض وستنفق في سبيل الله، وفعلا يعني دخل المسلمون على بلاد كسرى وقيصر وأخذوا أموالهما وأنفقوهما في سبيل الله، وتحدث ذكر أشياء كثيرة. وفي نهاية الباب نذكر بعض الفوائد العلمية في هذا الباب، وهي 11 فائدة. الأولى أن الشرك قد وقع في الأمم الماضية، نحن بابنا الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فكما أن الأمم الماضية عبدت الأوثان فكذلك هذه الأمة، فالأحاديث دلت على أنه من سبقنا قد وقع في عبادة الأصنام. ثانيا أن النصوص الشرعية حذرت من الشرك، وهذا على خلاف من يزعم أنه لا يحدث في المسلمين شرك. بعض المسلمين من أهل البدع يعتقد أنه لا يقع في المسلمين شرك، بل بعضهم يقول إن الله لا يعذب المسلمين يوم القيامة، بل إنما يعذبون بما يقع عليهم من البلاء في الدنيا، وهذا كذب، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يخرج من أمته أناسا من النار دخلوا النار بمعاصيهم. جاءت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة أن أناسا من المسلمين يدخلون النار بمعاصيهم فيشفع الرسول فيهم فيخرجهم من النار، كيف يقال لا يدخل النار أحد من المسلمين؟ ثالثا أن النصوص الشرعية أخبرت بوقوع الشرك بأسلوبين، الأسلوب الأول الخبر المباشر كما مر معنا، وأن يعني قبائل من هذه الأمة سيلحقون بالأوثان أو بعباد الأوثان أو بعبادة الأوثان أو بالمشركين، فهذا خبر مباشر. الخبر غير المباشر عندما أخبر أنه سيحدث في المسلمين من يتبع المشركين، كما قال تتبعن سنن من كان قبلكم، فأخبر أننا سنتبع طريقة من سبقنا من المشركين من الأمم، والأمم الماضية قد وقع فيها الشرك. رابعا شهادة اليهود بتفضيل المشركين على المسلمين، مر معنا أن قريشا سألت اليهود عن المسلمين من أفضل، نحن الذين نعبد الأصنام أو محمد وأصحابه؟ قالوا أنتم، كما قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني شهدوا أن المشركين أهدى من المسلمين. وقلنا هذا فيه خطورة، إذا وقع من المسلم، إذا كان قول اليهودي أن المشرك أفضل من المسلم، فكذلك المسلم لو زعم أن الكافر أفضل من المسلم فهذا يكون فيه شبه من اليهود. خامسا خطورة الحيل في الدين، مر معنا موقف اليهود عندما حرم الله عليهم الصيد الحيتان يوم السبت فاحتالوا فوضعوا حفرة بجانب البحر وهناك خشبة، إذا دخلت السمك دخل السمك في هذه الحفرة سدوا بالخشبة يوم الأحد ولا يوم السبت ولا يأخذون ما يصيدون، ويوم الأحد يأخذون السمك، فكأنهم يحتالون على رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله في من يحتال في أمور الدين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ولو أتوا الأمر علانية لكان أولى. الله حرم وكل شيء يؤدي للحرام فهو حرام، لكنهم يظنون أنهم يستطيعون أن يخدعوا الله. الله حرم، أنت حرمت يوم السبت، نعم ما نصد يوم السبت، نضع الخشب، فهذا سبحان الله يعني من قلة الدين. سادسا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في إخبار عن فتح فارس ووقوع أتباع اليهود والنصارى والمتنبئين، أخبر الرسول عن فتح فارس والروم، وأخبر عن متابعتنا لليهود والنصارى عندما قال الصحابة اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ وفي رواية يعني فارس والروم قال وهل القوم إلا أولئك، فأخبر أننا سنتبع اليهود والنصارى. وقد حدث المسلمين اتباع اليهود والنصارى في أخلاقهم في عقائدهم وفي تشريعاتهم، فاليهود والنصارى فتنة للمسلمين إلى قيام الساعة. وقد جاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يعلمنا أن نسأله أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. من هم المغضوب عليهم والضالون؟ اليهود والنصارى. فكأن هذا إشارة إلى أن فتنة اليهود والنصارى على المسلمين ستبقى إلى قيام الساعة. فشرع الله لنا قراءة سورة نكررها في كل ركعة تحذرنا من اتباع اليهود والنصارى. فإذا هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حدث في المسلمين من تأثر باليهود والنصارى. سابعا، وعد الله عز وجل بحفظ الأمة ما لم يقع الفساد من الداخل. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ثلاثة أشياء: ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها. ثم الله قال يا محمد إنني إذا قضيت أمرا فإنه لا رد لقضائي، فأعطاه الله أن يحفظ المسلمين ما لم يكن بعضهم هو الذي يهلك بعضا وبعضهم هو الذي يسمي بعضا. فهذا وعد من الله أنه ما لم يحدث الخراب من الداخل من داخل المسلمين فإن الله يحفظهم من عدوهم. ثامنا، خطورة انحراف الكبراء. مر معنا أنه إنما أخشى عليكم فتنة الأئمة المضلين، وقلنا إن الضلال إذا جاء من الكبراء كان أخطر، سواء كبراء في السلطة أو كبراء في العلم أو كبراء في الزهد، فإن هؤلاء هم حياتهم يعني قدوة للناس. فإذا انحرف الإمام هذا خطير، وإذا انحرف العالم هذا أخطر، وكذلك انحرف الزاهد فهذا خطير. فوجود الانحراف في الطبقة العليا في المجتمع أخطر من وجود الانحراف في الطبقة الدنيا. ولهذا قال إنما أخشى عليكم فتنة الأئمة المضلين. تاسعا، الوعد ببقاء الطائفة المنصورة. ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص أن يكون من هذه الطائفة في أخلاقه في عقيدته في سلوكه في معاملته، يعني يحرص أن يعرف منهج الطائفة المنصورة، وهو القيام على الكتاب والسنة والحذر من البدع، فإن البدع تخرج الإنسان من كونه من هذه الطائفة. عاشرا، أن قضاء الله عز وجل لا يرد، وهذا بخلاف ما سمعنا من بعض الأحاديث أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، وهذا حديث ليس صحيحا. القضاء لا يرد، كيف سمى قضاء وكيف يرد؟ قضاء يعني الله قد قضاه وحكم به ولا بد من تحققه، فلو رد لكان قضاء الله خاطئا، لأن قضاء الله يقوم على علمه عز وجل وقدرته ومشيئته. فما الذي يحدث في قضاء الله؟ فهل علمه نقص أو قدرته نقصت أو مشيئته نقصت؟ لا، إذا أراد الله أمرا وقع. فالله القضاء هو الحكم قبل خلق الناس بأن هذا سيقع، وهذا لا يرد. إذن ما فائدة الدعاء وفائدة العمل الصالح؟ أنت لا تدري ماذا قضى الله لك. وسنضرب مثال، لو أن الإنسان إنسان خرج من بيته، الله أعطى الإنسان قدرة ومشيئة واختيارا، أراد أن يخرج من بيته ليزور جاره، وقدر الله لهذا الشخص أنه لو خرج من هذا الباب لجاءت سيارة فصدمته ومات، ولو خرج من هذا الباب لا ما جاءه شيء وصل إلى جاره سالما. يعلم الله أن هذا الشخص سيختار الخروج من الباب الذي ليس في طريق السيارة، يعلم الله. أو أن هذا الشخص دعا الله، يعني سيدعو الله أنه يحميه، أو سيذكر الله، أو سيذكر دعاء الخروج، وسيحفظه الله في خروجه لأنه سيذكر دعاء الخروج، فكل ذلك مقدر عند الله. فكتب الله ما سيحدث منك باختيارك أنت أو بتفريطك أنت، فإذا ما الذي حدث في علم الله حتى يغيره عز وجل؟ ليس هناك شيء حدث، فقدر الله يقع كما أراد، وقضاء الله يقع كما أراد. والذي يظن أن قدر الله لا يقع فهذا مخطئ، ولا يرد، لا يرد الدعاء شيء، لا يرد القضاء شيء، ولا يرد القدر شيء. ولهذا كيف نقول من أركان الإيمان الإيمان بالقدر؟ ما هو القدر؟ أن تؤمن بأن ما أراده الله وقدره في الأزل سيقع كما أراد، لأن كل هذه الأشياء متعلقة بالقدر. فحركة الإنسان متعلقة بالقدر، الأسباب متعلقة بالقدر. فمثلا في قصة عمر رضي الله عنه عندما خرج إلى الشام، ورجع عندما كان هناك طاعون في الشام، فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، فسلم وسلم من معه. فالله علم أن يعني أن عمر بن الخطاب لن يأتي إلى الشام وسيخف، وأن هذا سيكون سببا في عدم لحوق الوباء بهم، وهذا مكتوب، ما فعله عمر مكتوب. فإذا قضية القدر هو أمر لازم ولا يغير ولا يطرأ على علم الله شيء، بخلاف الشيعة. الشيعة يعتقدون أن الله يغير من قدره، ليش؟ لأنهم مصلحة عندهم أن الإمام يعلم الغيب، فإذا أخبر الإمام بقضية وكذبت ما يقول الإمام أخطأ، لا، الله الذي غير، يسمونه البداء، الله غير وغير، أخبرنا الله، أخبر الإمام أنه سيفعل كذا لكن بعدين بطل وجاب رأي ثاني، سبحان الله، هذا الكذب على الله. يعني كأن الله ما يدري، أخبر الإمام بأمر وهو لا يدري أنه سيتغير، فتغير بدون علم الله، ثم الله غيره، وهذا نعوذ بالله طعن في علم الله وفي قدرة الله وفي إرادة الله. فربنا يعني سبحانه وتعالى يعني يعلم الغيب، وقدر الله الغيب الماضي والحاضر عند الله سواء، ليس هناك غيب عند الله، كل ما في المستقبل عند الله معروف معلوم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا القدر لا يرد. الحادي عشر أنه لا يظهر الانحراف إلا باختفاء العلم الشرعي. فنحن ندرس في تاريخ المسلمين كلما ضعف العلم الشرعي كلما ظهرت البدع. والذي يخرج إلى بلاد المسلمين ويرى ما قد وقع في بلاد المسلمين من الانحرافات والشركيات وعبادة القبور والتقرب إليها والذبح لها والنذر لها والمعاصي الشديدة العظيمة، يعرف أن سبب هذا هو اختفاء العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي هو الذي يحصن المسلمين. قال الله وقال رسوله، إذا اختفى العلم ظهرت البدع. قد جاء في الحديث إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما ينزع العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن الضلال إنما يحدث بسبب اختفاء العلم الشرعي. ولهذا أول خطوة لإصلاح الأمة إحياء العلم الشرعي، حتى تعرف الأمة التوحيد والشرك والبدعة والسنة. ونكون بهذا قد انتهينا من الباب الماضي، وهذا هو آخر درس في هذا العام الدراسي، وسنبدأ إن شاء الله معكم في بداية العام الدراسي القادم، يعني في 17 من الشهر الخامس إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد. هذه يعني امرأة تسأل يعني أن زوجها رجل فاسق ويصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا، فنصح ولم ينتصح، فتسأل هل يجوز أن تعيش معه؟ المعاصي على نوعين، معاصي كبائر أو صغائر، ومعاصي شرك أو كفر. أما المعاصي هي معاصي من الكبائر والصغائر فهذه لا تمنع، بقاء الأسرة مع بعضها، إنما يستمر في النصيحة. لكن الذي يقع في الشرك وفي الكفر مثل ترك الصلاة فالحياة لا يجوز أن تستمر على ترك الصلاة، لأن هذا كفر، فالذي لا يصلي فإنه يحكم بكفره نعوذ بالله. فإذا كان زوجها امتنع عن الصلاة ورفض الصلاة فلا يجوز لها البقاء معه، وتطلب الفراق منه ولو كلفها ذلك بعض العنت تصبر، فلعل ذلك إن شاء الله يعوضها الله يعني من هو خير منه. هنا ثلاثة أسئلة تتعلق كلها بعصمة الأنبياء، وهل الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها أم لا؟ الأنبياء معصومون من القبائح قبل الأنبياء، قبل النبوة وبعدها لا يقع منهم شيء يشوه سمعتهم، محفوظون بحفظ الله. لكن أما المعاصي التي ليست من القبائح مثل الضرب القتل يعني مثل هذا يقع، لكن أما المعاصي التي فيها قبح ودناءة ما تقع من الأنبياء لا قبل النبوة ولا بعدها. أما المعاصي الأخرى فإن الأنبياء معرضون، والنبي قد يقع في المعصية، فآدم عليه السلام وقع في معصية الله، وكذلك موسى عليه السلام قتل القبطي بدون ذنب، فيقع من النبي المعصية، ليس معصوما من المعصية، لكنه يأتيه التنبيه من الله سبحانه وتعالى. لكن معاصي الأنبياء قليلة جدا ما تذكر، لكن هذا لأنهم بشر، فوقوع الخطأ من النبي لأنه بشر ليس معصوما يعني ليس إلها، ومعصوم في التبليغ لا يبلغ إلا الصحيح. أما في مسائل الاجتهاد الأخرى فقد يخطئ النبي لكنه لا يقر. أما المتكلمون فيزعمون أن الأنبياء معصومون وأنه لا يقع منهم خطأ، وهذا ليس صحيحا. من يقرأ القرآن يرى أن في حديث الشفاعة الذي الطويل الذي ورد أن الناس يوم القيامة يستشفعون بآدم وبموسى وبنوح وبموسى وبإبراهيم، وكل نبي يذكر خطأه، كلهم ما عدا عيسى عليه السلام ما يذكر خطأ، لكن آدم يذكر خطأ، نوح يذكر خطأ، لأن نوح دعا على أهل الأرض كلهم، دعا عليهم فأهلكهم الله بدعوته، فيشعر أنه قد أخطأ في حق الناس. موسى عليه السلام قتل القبطي بدون ذنب، إبراهيم عليه السلام قد قال أقوالا أو أخبارا هي كناية، لكنه كنبي يعني لا يعذر، لو وقعت من أفراد الناس ربما يعذرون، لكن من الأنبياء يعني قد لا يعذر. فكل منهم يأتي يوم القيامة خائفا من عمل عمله، فالنبي قد يقع من الخطأ، لكنهم يعني كما قلنا الكمال البشري ليس ألا تخطئ، الكمال البشري أن تكون أخطاؤك قليلة، ولهذا النبي هو أقل الناس خطأ، ليس أنه لا يخطئ لأنه بشر والبشر معرض، لكن أقل الناس خطأ الكمال في قلة الخطأ لا في عدمه. فلهذا أهل السنة يقولون أن النبي قد يخطئ لكن الله يصح له خطأه. علمنا من بعض أهل العلم أنه لا بد من قال قال الله قال رسوله قال الصحابة، نرجو شرح هذه العبارة. لا ليس شرطا أن يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، لأنه ليس كل قول في الدين للصحابة فيه قول رضي الله عنهم، والصحابة قد يعني يختلفون، فصحابي يقول قول والصحابي آخر يعني يرده أو يقول غيره، فقول الصحابة يستأنس به. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تفسير الصحابي أصوب من تفسير غيره، لكن ليس هو الصواب مطلقا، لا، بشر الصحابة، الصحابي اجتهد فيخطئ، لكن إذا أجمع الصحابة على قول عرفنا أن الحق فيه. إذا أجمع الصحابة أو قال الصحابي قولا على ملأ من الصحابة ولم يرد أحد عليه عرفنا أنه حق، هذا يسمى إجماع سكوتي. أما إذا اختلف الصحابة فأنت تحاول أن تختار أي الأقوال أقرب إلى الدليل. هل حديث وددت أنها في قلب كل رجل مسلم يعني سورة ياسين؟ لا، أكثر ما يأتي في سور القرآن من الفضائل أكثره موضوع مكذوب، ولهذا نرى في تفسير الزمخشري في نهاية كل سورة يذكر حديثا في فضل السورة، وهذه يعني غالبها مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كذب على الرسول اعترف بهذا، يعني عوتب كيف تكذب على رسول الله وتضع الأحاديث في فضل القرآن، القرآن لا يحتاج إلى كذب، قال أنا ما أكذب على الرسول أكذب له. استغفر الله، كيف الشيطان يأتي الإنسان، كيف تكذب له؟ تقول قال الرسول وهو ما قال صلى الله عليه وسلم، قال أريد أن أرغب الناس في القرآن. لا يحتاج أن ترغب الناس في الكذب، هناك أحاديث كثيرة في فضل القرآن وفضل يعني قراءته، فما يحتاج الكذب. فأكثر هذه الأحاديث التي جاءت في فضل السور لا تصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ما رأيكم في كتاب معاني كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف؟ فهو كتاب صغير مختصر ويقرأ فيه منه كثير من الصغار. هذا على تفسير المتكلمين لا يخلو من مآخذ، فيحتاج أن الذي يقرأه أن يعرف العقيدة الصحيحة، فإن فيه كثيرا من الكلمات شرحت على غير معناها الصحيح. يقول حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ما معناها؟ ثناء الله عز وجل إذا أثنى على عبد من عباده ورضي الله عنه في الملأ الأعلى فإن هذا يكون قد سعد في الدنيا والآخرة، فإن صلاة الله على عبده أي ثناؤه، وقد يقول بعضهم يعني أنها رحمته، فإذا أثنى الله على عبد من عباده ورضي عنه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي يا عبدي يعني إذا ذكرتني من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه أي في الملائكة، فالذي يذكر الله الله يذكره، اذكروني أذكركم. هذا كان يقول عمر رضي الله عنه إنني أعرف متى يذكرني الله، قال متى؟ قال إذا ذكرته ذكرني، فإنه قال بهذا الشرط اذكروني أذكركم. فالذي يذكر الله عند طعامه وعند شرابه وعند خروجه من بيته وعند قيامه بأعماله الله يذكره، وذكر الله لك يعني يسبغ عليك الرضوان والطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة، فإذا ذكرت الله ذكرك الله سبحانه وتعالى. يقول مدرس أخذ من أغلب الطلاب مبلغ ريال واحد واشترى بذلك جوائز، ثم يقوم الطلاب بالسحب على هذه الجوائز، وبالتالي حسب حظه قد يأتيه جائزة أو لا، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ هذا شبيه باليانصيب يعني الذي أو الخمار، أنه كل شخص يدفع ريال أو مجموعة من النقود وأنت وحظك قد تأتي لك وقد تأتي لغيرك، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يؤخذ مال الإنسان إلا برضاه. يقول اليوم في صلاة الظهر دخلت مع الإمام في الركعة قبل الركوع بقليل فلم أتمكن من قراءة الفاتحة كاملة، وركعت معه قبل إتمام الفاتحة، وبعد سلام الإمام قضيت 4 ركعات لأنني ما أكملت الفاتحة، فهل ذلك صحيح؟ هناك في شيء يسميه العلماء صلاة المسبوق، المسبوق الذي يأتي في نهاية الركعة ويلحق الإمام في الركعة وهو راكع، ماذا يصنع؟ قالوا يأتي فيكبر ثم واقف ثم يكبر للدخول في الصلاة، لأن الدخول في الصلاة يحتاج إلى نية الدخول بتكبيرة الإحرام وهي ركن، فيكبر ثم بعد ذلك يكبر ويركع مع الإمام، إن لم يستطع أن يأتي بالثنتين فلا بأس أن يكبر تكبيرة واحدة بنية الدخول في الصلاة والركوع، فلحوقه الإمام في الركعة هذا لحق الركعة مع الإمام عند من لم يقل، عند من أجاز عدم قراءة الفاتحة في الركعة في للمسبوق. أما من قال لا بد من قراءة الركعة الفاتحة في الركعة فلا يرى صلاته جائزة، لكن الراجح والله أعلم أنها جائزة، ولهذا في قصة الذي جاء إلى الصلاة ودخل إليها وركع قبل الصف فإن النبي ما أمره بالإعادة صلى الله عليه وسلم، قال زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لمثلها، فلو لم يكن هذا جائزا يعني لو لم تكن الصلاة صحيحة لأمره بالإعادة، لكنه ما أمره بإعادة الصلاة، فقال العلماء نهاه عن العود ألا يأتي مسرعا، لم ينهه عن العود في الركوع لأنه داخل جاء فركع قبل الصف، ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل إلى الصف راكعا، فهذا نهاه الرسول عن هذا الفعل صلى الله عليه وسلم، أما لو جاء وركع مع الإمام فإن هذا كثير من العلماء يرى أن يعني الركعة قد يعني قد لحقها، وهذا إن شاء الله هو الراجح والله أعلم. يقول أن الكبائر، أرجو الإجابة على، من المعروف أن الكبائر لا بد لها من التوبة حتى يغفر الله لصاحبها، وأن الصغائر تكفرها كما جاءت إلى آخره. الكبائر وردت أحاديث أنه يعني من رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، مكفر لما بينهما. بعض الألفاظ فيه ما اجتنبت الكبائر وبعضها ليس فيه. فأما العلماء يقولون أن عدم فعلك للكبائر أصلا يكفر الصغائر، ولا يحتاج أن يعني أن يقال أنه من رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما. لو لم يكن لهما له مزية أعظم من تركك للكبائر ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن والله أعلم أن هذه المواسم العظيمة تكفر حتى الكبائر، لكنه لابد الإنسان من توبة وإقلاع، ما يبقى على الكبيرة. تكفر الكبيرة إذا شخص أقلع عنها، فهذه المواسم العبادية تكفرها بإذن الله. أما الصغائر فإنها تكفر تلقائيا، الذي يجتنب الكبائر ولا يأتيها فإن الصغائر مكفرة إلى جانبها. من مات على الكبيرة فهو إلى رحمة الله، قد يعذبه الله وقد يعفو الله عنه. لا نقول بأنه يعذب، لا، هو متوعد بالعقاب، لكن لو يعني الله قد لا يعاقبه إذا كان له حسنات راجحة وأعمال خيرة فإن الله قد يغفر له يعني سبحانه وتعالى. أما الذي يأتي بأعمال كثيرة كلها معاصي فإن هذا الله أعلم أنه يعاقب. بعض الآراء، بعض الرؤى في المنام يكون لها تأويلات، فليس كل رؤيا في المنام تكون صحيحة في الواقع كما هي، ولهذا يقال يعني يقال تأويل الرؤيا، تأويلها أي تفسيرها. فليس كل من يرى في المنام شيئا يكون كما هو، فيحتاج إلى تأويل. فمن رأى رؤيا فلا يستعجل في فهمها حتى يعرضها على من له خبرة في التأويل. يقول أنا شاب مقبل على الزواج إن شاء الله، وسوف تكون خطبة غدا إن شاء الله، أسأل الله أن يبارك لك في زواجك، ما هي الخطوات الطريقة الشرعية الصحيحة؟ علما أن الفتاة يعرف عنها الصلاح، الشخص يعني يحرص على أن لا يكون في بداية زواجه أمر لا يرضي الله عز وجل. إن تأسيس الأسرة من البداية ينبغي أن يكون على ما يحب الله سبحانه وتعالى، حتى يبارك الله لك في زواجك وفي ذريتك. فاحرص أن يكون الزواج يبدأ بما يرضي الله عز وجل بقدر الإمكان، لأن هذه بداية تأسيس أسرة، بداية حياة جديدة، فاحرص أن تكون هذه البداية ترضي الله عز وجل حتى يبارك الله لك في هذا الزواج. فكم من زواج بدأ بأمور غير مشروعة ولم يدم ولم يطل حتى وقع الشقاق والفراق. فاحرص على أن يكون الزواج ويعني يبدأ بما يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول نحن في بداية شهر صفر، هل تحدثنا أو توجهنا في كيفية التعامل مع الذين يتشاءمون بهذا الشهر؟ التشاؤم ليس من الإسلام، فإن أيام الله واحدة ولكن الأسماء تختلف، فالإنسان لا ينبغي له أن يتشاءم من زمن أو من إنسان أو من دابة أو من كلمة. فالذي قلبه يكون فيه ضعف ويعلق قلبه بهذه الأشياء لا يستريح طوال حياته ويعيش معذبا. هذه كلها لا تؤثر، إنما بعض الناس يظن أنها تؤثر في حياته. لا لا، الزمن لا يؤثر والمكان لا يؤثر ورؤية الإنسان لا يؤثر. ويروى أن بعض الأمراء في الماضي، خليفة كان يتشائم كثيرا، فخرج لقتال فقابل إنسان في طريقه كريم العين فغضب ودخله السجن، فذهب إلى غرضه فقضي غرضه ورجع، فجاء به فأخرجه من السجن، فقال لماذا أدخلتني السجن؟ قال لأنك قابلتني في الطريق فتشأمت بك. قال أيهما أشأم، أنا أم أنت؟ أنت شؤم، لأنني قابلتك فدخلت السجن، وأنت قابلتني ونصرك الله، فأيهما أشم على الثاني؟ فالشاهد أن بعض الأشخاص يكون عنده يعني هذا المرض، يتشاءم من كل شيء، وهذا يعيش طوال حياته في عذاب. لا يعني كما يقال أن الشخص إذا رأى الغراب جاء من يمينه فإنه لا يسافر، أو جاء من شماله فإنه لا يقضي حاجته. قال ما الذي أدرى الغراب؟ الغراب يأتي فيقع أحيانا في المصيدة، وأحيانا يصطاد، وأحيانا يأكله يعني دابة أخرى. فكيف تعرف؟ فكيف الحيوان يعرف؟ فالحيوان لا يعرف أصلا، والطير لا يعرف. فلا ينبغي الإنسان أن يعلق قلبه بهذه الأوهام، هذا اسمها أوهام، والذي يتبع الأوهام لا يستقيم له حياة. هذا ما يتعلق بالدرس، يعني إن شاء الله يكون في بداية العام القادم. يقول هناك كثير من المسلمين حينما تمر عليهم وتقول لهم السلام عليكم ورحمة الله ويكون الرد السلام، فخاصمه فكذا، يعني يقول أن بعض الناس إذا سلم عليه لا يرد السلام إلا إذا كان يعرفه، إذا ما يعرفه ما يرد عليه السلام، وهذا خطأ. السلام شعار المسلمين، عرفته أو لم تعرفه، فإذا سلم عليك إنسان فترد عليه السلام، ونحن قد أمرنا بإفشاء السلام. إفشاء السلام مما حث عليه الشرع، فإن الذي يسلم يكون قد برئ من الكبر، لكن المتكبرين ما يسلمون، يرون أن الناس أقل منهم فيمر عند الإنسان ولا يسلم عليه، هذا نعوذ بالله يعني مرض في القلب. فالإنسان ينبغي أن يحرص أن يتبرأ من الكبر، يسلم على كل إنسان. يقول بعض الإخوة كان هناك عامل من العمال، فهذا الشخص كان يمر عليه ويسلم عليه، وفي يوم من الأيام هذا الشخص جاء إليه وقال إنني أحبك في الله. قال لماذا؟ قال أنك تسلم علي. قال وماذا حدث عن السلام؟ هذا أمر مشروع. قال والله ما سلم علي أحد في هذا المسجد بجانب هذا المسجد إلا أنت. فسبحان الله، الإنسان يعني يتأثر إذا كان يمر بجنبه المسلم ولا يسلم عليه، يعني ربما يظن أنه يحتقره ولا يعني ولا يعطيه قيمة. فالسلام مشروع، وينبغي لنا أن نفشي السلام بيننا في كل مكان. هل يجوز المبيت في المسجد؟ نعم يجوز، المساجد يجوز المبيت فيها والبقاء فيها مع القيام بحقوقها وحرمتها. رجل متزوج معه 4 من النساء، وقد أوضعت إحدى نساء طفلا من رجل آخر، والآن قد كبر يريد الزواج من إحدى بنات هذا الرجل من النساء الباقيات. هذه القضية يحتاج إلى شرح أكثر، يعني ما يعني يبت فيها يعني ورقة صغيرة، إما يمر على القاضي الذي في حيه، أو يعني يقابلني بعد الصلاة إن شاء الله ويشرح القضية وافية. في هذا المجلس أخ لكم ابتلى بمرض، فأرجو منكم من حاضرين الدعوة له، نسأل الله أن يعافيه ويعافي كل مسلم، وصلى الله على نبينا محمد.